نعم. بالنسبة للالكائي أيضا وصلنا إلى قريب من كلام الشيخ هذا وهو حديث أثر عبد الله بن مسعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أنبأنا محمد بن مخلد قال حدثني أيوب بن الوليد قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار. وأتي بصحيفة فيها حديث قال: فأمر بها فمحيت ثم غسلت ثم أحرقت، ثم قال: بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنشدت الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله إن والله لو أني أعلم أنها بدير هند لتبلغت إليها. هي نشدت الله، نشدت الله رجلا، هذا أيضا أثر عبد الله الشهير. قال: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم. والواو هنا تصلح بمعنى عطف وبمعنى أو، ستحدثون أو يحدث لكم، سكون أنت محدث أو محدث لك، وتصلح بمعنى العطف تحدثون ويحدث لكم. وكل محدث ضلالة، والمشهور كل محدث أو كل محدثة ضلالة. عبد الله رضي الله عنه يريد إغلاق الباب كله كما أغلق الله عز وجل ورسوله، كل محدثة في الدين ضلالة، كل من صيغ العموم التي لا استثناء لها، كل ما أحدث في الدين فهو ضلال، وكل ضلالة في النار. وهذه يعني توقف عندها بعض المتأخرين وقال: ليس كل ضلالة في النار، بلى كل ضلالة في النار، لكن في بعضها قابل العفو، وبعضها إذا كانت ضلالة. أما المساجد الاجتهادية ما يقال فيها ضلالة، يقال هذا لهجرين وهذا لا أجر، إذا اجتهدوا وهم من أهل الاجتهاد والمسألة تقبل الاجتهاد، كاختلاف مالك والأوزاعي وسفيان وأحمد والليث، هذا لا يقال فيها ضلالة. لكن ما سوى المسائل الاجتهادية كل ضلالة في النار، وبعضها قابل العفو أو تحت المشيئة، وبعضها ليس كذلك. وأتي عبد الله بالصحيفة فيها حديث، الحديث هذا ترى حكم، الصحيفة هذه جابها علقمة الأسود، يعني أخص أصحاب، جابوها من الشام، فيها من أخبار الكتاب وحكم مواعظ عن عيسى، وجلسوا هم من أدبهم إذا جو عنده ما يطرقون باب حتى يخرج هو أو يد، فعلم بهم فأرسل الجارية ودخلهم، قال: ما منعكم أن تستأذنوا؟ قالوا: ظنناك نائم. قال: لا تظنوا بهذا الظن، فإن هذه ساعة يعني ليست ساعة غفلة. ثم قال: ما معكم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، معنا صحيفة فيها حديث حسن وفيها كلام وفيها، نبيك تسمع بس، نقرأ عليك بس سطر منها. فقال: يا جارية هاتي الطست. قال: يا عبد الرحمن اسمع طيب. قال: هاتي الطست. فأتت بالطست ووضع فيه ماء وأخذ الصحيفة ولا قرأ منها حرف، وأخذ يموثها بيده حتى اختلط مدادها بالماء، وأخذ يقول: إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يقول كذا، ثم قال لهم: بهذا هلك أهل الكتاب قبله. الشيطان أول ما يفتح الباب ما يفتح بالرأي، برأي أبي حنيفة ولا بقياس وحيل، لا، يفتح بحكم أهل الكتاب، أخبار، أشياء، بس يبغى الباب ينفتح، بعدين إذا فتح الباب اترك. ولذلك عمر كان فقيه، عمر رضي الله عنه في مقدمة الدارمي في السنة، تدوين السنة، قال: دعوها في الصدور، وهي محفوظة بحفظ القرآن لأنها من الذكر، دعوها في الصدور، إذا قيدت السنة جعلها شروح، جعلها كلام العلماء واختلافهم فيها، وشوي شوي انفتح الباب على مصراعيه كما ترى الآن مكتبات طلاب العلم، آلاف المجلدات والله أعلم بالصافي كم. فكان عمر حتى السنة منع تدوينه، بل قبل ذلك القرآن نفسه، القرآن لما أرادوا تدوينه ماذا فعل زيد بن ثابت في الصحيحين لما جابه الشيخين، قالوا: نبغاك تجمع القرآن وتكتب، ارتاع وقال: هذا أمر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دعوه في الصدور. فما زال به الشيخان أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدره لهذا الأمر، وكتب القرآن لأن القراء ماتوا، ووضعوه عند حفصة، عند أبو بكر ثم عمر ثم حفصة، ما نشروه أيضا، لما جاء عثمان استخرج صحف حفصة وانتسخ. شوف أول أمر نسخ القرآن كان عمر نفسه متوقف فيه، ثم أبو بكر جادل فيه، ثم جادل زيد بن ثابت فيه لين دون القرآن، ثم السنة أوقفها عمر لين جاء عمر بن عبد العزيز بعد 100 سنة، ثم شوي شوي انفتح. فيقول ابن مسعود كان والله بعيد النظر وعمر والصحابة، يقول بهذا هلك أهل كتابين قبله، كتبوا الكتب ثم زاحمت القرآن ثم زاحمت السنة ثم صار نصيب القرآن والسنة تحلة القسم. أليس هذا هو الواقع الآن؟ الجامعات، في التدريس، في القضاء، في المفتين، أليس القرآن والسنة وكون لها سلطان وكون هي المرجع وهي الأصل وهي اللي تقضى فيها الأعمار وهي اللي تشرح في المساجد الكتب الستة والتفسير والقرآن، أليس تحلة القسم؟ هذا اللي أراد الشيطان، لكن الصحابة كانوا يعرفون غايته وبعد ذلك انفتح الأمر. قال نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، نشدت الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أعلم أنها بدير هند مكان قصي في العراق لتبلغت إلى هذا الصحف حتى أمحوها، لأنه يدري أنها مزاحمة القرآن. بل في مقدمة الدارمي في زيادة أيضا شديدة، قال عبد الله بن مسعود وقد بلغني أن بعضكم يكتب كلامي وإني لا أحل لأحد أن يكتب كلام، لا أحل لأحد أن يكتب كلام، اسمعوه وتذاكروه بس لا تكتبون. كل هذا إغلاق الباب بعدين انفتح. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واستباحهم، فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. أخرجه البخاري ومسلم. شوف قبل قليل يقول اعتبروا بالأمثال، هذا مثل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى مثلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد الناس تأخذ الأمر بجد وتصديق. مثلي ومثل ما بعث كمثل رجل أتى قوم هم يعرفون صادق وقال يا قوم رأيت الجيش بعيني، رأيت الجيش بعيني مصبحكم أو مسيكم، إني النذير العريان. كان عند العرب النذير إذا أراد يعني صفارات الإنذار في حالة القصوى آخر حالة يخلع ثيابه ويشربه من بعيد يخاف أن الجيش يسبق، يسمونه النذير العريان، يعني هذا انذار ما بعد انذار. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا النذير العريان، الساعة على قدمي، الساعة على قدمي كادت أن تسبقني، أمامكم أهوال، أمامكم النار، أمامكم الحساب. فيقول أنا صحت فيهم، النجاء نجاء، في ناس صدقوني وأخذوا كلامي بجد، ولا التصديق كل مؤمن إن شاء الله مصدق، لكن التصديق يعني الإيمان ما هو؟ لماذا علقت الأمور بالإيمان وليس بالتصديق في اللغة؟ لأن الإيمان هو تصديق مخصوص، هو التصديق الذي ينتج عمل، ولذلك قال زاد إيمانه، أي زاد عمله الناتج عن زيادة تصديقه، أما مجرد التصديق ما يبدي شيء. فمنهم من آمن أي صدق وعمل وأطاعه، وناس كذبوه، إما كذبوه بأعمالهم ولو كانوا مصدقين، يعني في ناس قالوا والله هذا صادق أكيد أني شايف الجيش، لكن اليوم غدا اليوم غدا فصبحهم الجيش وكبسهم، وفي ناس قالوا هذا كاذب، تراهم كلهم في النتيجة سوا، اللي صدقه وما أطاعه واللي هذا، يعني من حيث أن الجيش كبسهم كلهم سوا. فلا بد أنك تأخذ الأمر بجد وتعمل، تراه النذير العريان، تعلم وتعمل. عليه الصلاة والسلام هذا مثل من أطاعني واتبع ما جبت به ومثل من عصاني. من قبل ما أنسى أخونا أبو أحمد جزاه الله خير راجع الأثر 58، 58 بالنسبة لطبعتنا حنا وبار أن الطبعة في الترقيم سوى. قال سمعت أحمد بن عبد الله بن يونس يقول امتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران فإن أحبوه فهم أهل السنة وإن أبغضوه فهم البدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بمن؟ بيحيى في النسخ. قلت أنا في وقتها ما أعرف رجل من أهل الكوفة اسمه يحيى يمتحن به الناس، فأبو أحمد راجعها وجد في المخطوطات وفي المختصر له كما امتحن أهل الكوفة بي، يعني بأحمد بن يونس، وأحمد بن يونس مشهور لعلها كذا، كما امتحن أهل الكوفة بي، يعني من كان يعرف أحمد بن يونس ويثني عليه فهو من السنة ومن أبغضه فهو من أهل البدع، لعلها كذا. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أنبأنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت طائفة منها أجاجب أمسكت الماء فنفع شربها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. شيل اللي عنده قوس ما انتهى الحديث. نعم. فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجه البخاري ومسلم. كذلك هذا المثل العظيم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موسى أيضا هو راوي الحديث الأول وهذا كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذا مثل من علم وعمل وعلم هذا الأول يعني أرضه طيبة للغاية وش فعلت بالماء شربت الماء بعدين تفاعل في جوفه هذا الماء مثل الوحي تفاعل في الجوف كما قال تعالى فاختلط به نبات الأرض. شوف كلمة اختلط به شوف الله عز وجل قال إنما مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ولم يقل الله عز وجل فاختلط بنبات الأرض صار ما هو الأصل الذي اختلط به مع أنه اللي جاي الآن على الأرض إنما مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. فكذلك هنا هذا اللي جاء من السماء اختلط به لحم الرجل وعصبه وخلاياه كلها اختلطت بالوحي وفهمت وعملت وعلمت هذا معنى يعني خرج منه الكلاء والعشب الكثير مثل الأرض. هذا الأول. الثاني ليس كما هو مشهور عند الناس إن الثاني هم الحفاظ لا الحفاظ بعضهم من الأول الثاني هو الذي علم بس ما علم أو ما عمل أجادل ما أمسكت الماء ما اختلط بها بمعنى أن الماء هذا ما اختلط بها بحيث أنه يؤدي إلى عمل وتعليم لكنه إمساك. وللحفاظ لا ما يقال هذا يعني بعض الناس يقول الثاني مثل أبو هريرة ولا مثل غيره هذا خطأ محض ورد عليهم بالرجل برجب الكلام في هذا الحديث طيب مرة قال الأول يشمل كل الصحابة والتابعين لكن على فروقات بينهم. الثاني هو الذي أجادب أمسكت الماء ما عملت ولا علمت إلا شيء يسير لكن جاء بعدها من استفاد من هذا الماء. والثالث القاع الصفصف القيعة السبخة إما سبخة أو قاع انزاح الماء عنها ما تشرب من شيء ولا تمسك شيء. هذا مثل الناس في القرآن والوحي والعلم تماما. ولذلك سبحانه في سورة الأعراف سيقص الله قصص الأنبياء والرسل كل قصص المرسلين إلى آخر السورة. الآية تسبق القصص هذه كلها وشيء آية تسبق كل القصص وهي الأعراف والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا لقوم يعني مقدمة وبعدين تطبيق عليها كل القصص. فيه بلد طيب وهم الذين آمنوا مع نوح ومع قلة وفيه الذي خبث لا يخرج إلا نكدا كما تراها الآن في التربة تراها في البشر كذلك. فيه من هو طيب يقبل نصيحة يقبل فتوى إذا علمت به يقبل حق وفيه خبث ما يخرج إلا نكدا. هذا أيضا مثل اعتبروا بالأمثال والإنسان يحرص أن يكون من الأول اللي يقبل الوحي ويتفاعل فيه ويختلط به ثم يعمل ويعلم هذا هو أفضل الناس. أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن علي قال حدثنا عثمان بن جعفر قال حدثنا سفيان بن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل واللفظ لجرير عن أبي حيان التيمي عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال حصين يا زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهدت معه. قال ابن أخي لقد قدم عهدي لقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لم أحدثكم فلا تكلفوني. قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد يا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة. وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي 3 مرات، أخرجه مسلم. نعم، قام في غدير الخم، هذا في حديث غدير الخم، ذكر بكتاب الله وأعاد فيه وكرر وقال هو الثقل، تارك فيكم ثقلين، متمسكتم به لن تضل، كتاب الله فيه الهدى والنور. ذكرنا في التفسير قريبا آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، والتوراة فيها هدى ونور، وش الفرق بين الهدى والنور، أو ما الفرق بينهما؟ نعم، والهدى عندما تلتمس، الهدى من الضلالة والنور من الظلمة. في القرآن في هدى يدلك الطريق، لكن هدى للمتقين فقط من الضلالة ما تضل، وفيه نور يكشف لك الظلمات والمتشابه والمشكلات والمعضلات، فيه نور، فأنت تحتاج للنور عند الظلمة، تحتاج للهدى عند الضياع والضلالة، هو فيه الهدى فيه النور يدلك وينور لك أي شيء يشكل عليك، أي شيء بلا استثناء، تبيانا لكل شيء، وهدى وموعظة وبشرى للمسلمين. نعم. أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا صالح بن موسى حاء، وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، فلن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. نعم، كما قال سلمان لزيد بن صوحان، قال: يا زيد، إذا أخذ السلطان طريق وأخذ القرآن طريق، فمعي طريقين أنت، ومثل السلطان الناس، الجمهور، العالم، الدعاة، المشايخ. إذا كان الناس أخذوا طريق والقرآن أخذ طريق، معي طريقين تسلك. قال: مع القرآن. قال: نعم الزويد أنت، زيد صغر، نعم الزويد أنت، إذن إذا كنت كما قلت نعم الزويد، كتاب الله إن تمسكت به لن تضل أبدا، لا تحدث فتنة، لكن أمسك القرآن لا يضيع منك، هو فيه العصمة بإذن الله. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا داود بن المحبر قال حدث ابن المحبر قال حدثني بكر بن الأسود قال: سمعت الحسن يقول: إن أغبط الناس قوم قرأوا هذا القرآن وعملوا بسننه، وإن أحق الناس بهذا قوم عملوا بما فيه وإن كانوا لا يقرؤونه، وإن هذا القرآن وثاق أوثق الله به المؤمنين. نعم، إن أغبط الناس قوم قرأوا القرآن وعملوا بسننه، هذول هم اللي يغبطون، هذا اللي لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن تغبطه، هم أغبط الناس، يعني أحسنهم صفقة وأربحهم صفقة في الدنيا هذه كلها، قرأوا القرآن وعملوا بسننه، وإن حق الناس بهذا قوم عملوا بما فيه وإن كانوا لا يقرؤونه. أهل القرآن، أهل الله وخاصته، هم الذين يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه، ولو كانوا لا يحفظون، ورب رجل يحفظه القرآن يزخ بقفاه للنار، وإن كان حفظه حسن لكن الأعظم منه أن يتلو حق تلاوته، أن يتبع. وإن هذا القرآن وثاق أوثق الله به المؤمنين، أوثقهم به على الصراط، فإذا ترك القرآن ضاع الوثاق هذا. القرآن يرد عن كثير من الأشياء، كما قال ابن مسعود، وهو الله ابن مسعود هو نموذج لأهل القرآن فعلا. وش قال ابن مسعود؟ قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبجده إذا الناس يغفلون. هذا هو صاحب القرآن، اللي قلبه حي مع القرآن، هذا اللي ينبغي أن يعرف بصاحب القرآن. أما إذا كان ما يختلف عن الناس إلا فقط يستطيل عليهم القرآن، وكما قال الحسن نفسه قال إن القرآن قرأه ثلاثة: قوم استطالوا به على أهل بلادهم، وقوم جعلوا بضاعة تأكلون بعند السلاطين ولا وظائف ولا رقيهم، وقوم رأوا إن هذا القرآن شفاء فجردوا نفوسهم وعرفوا أمراضها وأخذوا من شفاء القرآن فوضعوه على أمراضهم وأمراض قلوبهم. قال: فانحنوا في برانسهم وركدوا في محاريبهم، لأن الشفاء نفعهم، أخذوا من علاج القرآن ووضعوه على أمراضهم. قالوا: والله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر، في وقت الحسن البصري في زمان التابعين والصحابة أعز من الكبريت الأحمر اللي يأخذ القرآن بجد. إن هذا القرآن وثاق أوثق الله به المؤمنين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.